بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر للشيخ الدكتور مساعد بن سليمان ابن ناصر الطيار حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي، نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلة الشيخ. المجلس الرابع، مفهوم التدبر. تدل مادة دبر على آخر الشيء، ومنه دبر الشيء أي آخره كأدبار الصلوات. والتدبر النظر في أدبار الشيء والتفكير في عاقبته، وقد استعمل في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة الشيء أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه، وجاء على صيغة التفاعل ليدل على تكلف الفعل وحصوله بعد الجهد. وتدبر حصول النظر في الأمر المتدبر مرة بعد مرة، وقد جاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواضع من القرآن. والعجيب أن آيتين نزلت في سياق المنافقين، وهما قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجاءت آيتان في سياق الكفار، وهما قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتحتمل آية سورة صاد أن يكون المؤمنون داخلون في الأمر بالتدبر، ويشهد له قراءة من قرأ: لتدبروا آياته بالتاء، بمعنى لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك. وليس سياق الآية في سياق غير المؤمنين، يعني أن المؤمنين لا يطلب منهم التدبر، بل هم مأمورون به وداخلون في الخطاب من باب أولى، لأنهم أهل الانتفاع بتدبر القرآن. وإنما المراد هنا بيان أن نزلت بشأنه الآيات دون بيان صحة دخول المؤمنين في الخطاب، والله أعلم. والآيات الآمرة بالتدبر منها ما جاء على شيء مخصوص كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومنها ما جاء مطلقا بالتدبر العام كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأصل أن مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم، إذ لا يمكن أن يطلب منك تدبر كلام لا تعقله، وهذا يعني أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه مطلقا، وأن التدبر يكون فيما يتعلق بالتفسير، أي أنه يتعلق بالمعنى المعلوم. قال الطبري: وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات، بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى الأمر، بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه: لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم، اعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ، إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدلهم عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنه علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قد قدمنا صفته آنفا عارفون. وإذ صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله. ولربط هذا المبحث بسابق مباحث هذا الكتاب يمكن تقسيم مستويات التدبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التدبر والتفسير. سبق الإشارة إلى أن التدبر يكون بعد فهم المعنى، لكن يحسن هنا أن أنبه إلى أنه قد لا يفهم المعنى المراد فتحتاج إلى البحث عنه، وتطلب المعنى يحتاج نظرا وفكرا، وهذا نوع من التدبر يكون سابقا للفهم والله أعلم. وقد يكون عدم فهم الآية وقع من جهة جهل لغة أو سبب نزول أو غيرها من الجهات، وهذا يعني أن التدبر يتعلق بالمعنى، وفي الغالب يكون هذا في فهم المتشابه النسبي الذي قد يخفى على بعض الناس. وقد يكون التدبر باختيار أحد الأقوال المذكورة في الآية، والاختيار يحتاج إلى فكر ونظر يدل على القول الصحيح المحتمل للآية. وأمثلة هذا القسم كثيرة، فمنها ما يقع من بحث آية مشكلة، ومنها نقاشات المفسرين التي يظهر فيها ترجيحهم لوجه من وجوه التفسير وغيرها مما يحتاج إلى اختيار من أجل البيان، وهذا ما لا تخلو منه كتب التفسير ومن أمثلته. قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: بما حدثني موسى بن هارون بسنده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يقول: لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال: هي كالتي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. عن حسين عن أبي مالك في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال: خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا ثم أحييتنا. وعن حسين عن أبي مالك في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال: كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم. وعن ابن جريج عن مجاهد في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال: لم تكونوا شيئا حين خلقكم ثم يميتكم الموتة الحق ثم يحييكم. وقوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مثلها. عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: هو قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. عن الربيع قال: حدثني أبو العالية في قول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يقول: حين لم يكونوا شيئا ثم أحياهم حين خلقهم ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ثم رجعوا إليه بعد الحياة. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياء ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياء فهما ميتتان وحياتان. فهو قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال آخرون: بما حدثنا به أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال: يحييكم في القبر

وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا. وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر. ويسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ومنه قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه. ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه. ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور، لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار. ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة، إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. وقال الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول إلى آخر ما قال. الفرق بين التدبر والتأثر من سماع القرآن. يخلط بعض الناس بين التدبر والتأثر من سماع القرآن، فيجعلون القشعريرة التي تصيب الإنسان والخشوع الذي يلحقه بسبب تأثير القرآن عليه هو التدبر، وليس الأمر كذلك. فالتدبر عملية عقلية تحدث في الذهن، والتأثر انفعال في الجوارح والقلب، وقد يكون بسبب التدبر، وقد يكون بسبب روعة القرآن ونظمه، وقد يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة، والله أعلم. مفهوم المفسر. لم يحظى مصطلح المفسر من علماء القرآن والتفسير بتعريف كما عرفوا مصطلح التفسير. ويعتبر كتاب السيوطي طبقات المفسرين أول كتاب يجمع تراجمهم في كتاب مستقل. وقد قسم المفسرين إلى أنواع: النوع الأول المفسرون من السلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. النوع الثاني المفسرون من المحدثين، وهم الذين صنفوا التفاسير مسندة موردا فيها أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد. النوع الثالث بقية المفسرين من علماء السنة، الذين ضموا إلى التفسير التأويل والكلام على معاني القرآن وأحكامه وإعرابه وغير ذلك. النوع الرابع من صنف تفسيرا من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم. ثم قال: والذي يستحق أن يسمى من هؤلاء القسم الأول ثم الثاني، على أن الأكثر في هذا القسم نقلة، وأما الثالث فمؤولة، ولهذا يسمون كتبهم غالبا بالتأويل. ولم أستوفي أهل القسم الرابع، وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزمخشري والرمالي والجبائي وأشباههم. وهذا يعني أنك لو اعتمدت ما يذكره هو ومن كتب بعده في طبقات المفسرين لقلت: المفسر من كان له مشاركة في علم التفسير أو كتب فيه. ويظهر أن هذا سيكون من باب التسامح في المصطلح دون التحرير له، فهذا ما يشير إليه كلام السيوطي عن الطبقة الثانية، حيث جعل أكثرهم نقلة للتفسير، ومع ذلك ذكرهم في طبقات المفسرين. ولا شك أن من كتب في طبقات المفسرين لم يكن قصده تعريف المفسر، بل كان قصده إيراد من له كتابة في التفسير دون تحليل لنوع هذه الكتابة، دون تحليل لنوع هذه الكتابة من حيث كونها نقل أو اجتهاد من المفسر. ولا تكاد تجد ضابطا في إراد فلان من العلماء في إعداد المفسرين، ولذا ترى من أصحاب التراجم إدخالا لبعض الصحابة في المفسرين، وإن كان الوارد عنهم فيه قليل، كزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقد يكون في ذلك تساهل في عدهم من المفسرين، وإذا نظرت إلى بعضهم وجدت أنه قد درج في بعض العلوم. فزيد بن ثابت كان مقرئا، وهو الذي قام بكتابة المصحف، وكان فرضيا، فقد يكون بسبب بروزه في هذين العلمين خصوصا لعلم القراءة المتعلق بالقرآن تسمح في إطلاق لقب المفسر عليه، والله أعلم. والبروز العلمي العام لا يلزم منه البروز في علم معين من العلوم، بل لقد كان علم الفقه وعلم القراءة أشهر العلوم التي كان الصحابة يعلمونها للتابعين، ولذا لا يستبعد أن من كتب في طبقات المفسرين قد تأثر بكتابات من سبقه في طبقات الفقهاء وأدخل بعضهم في علم التفسير وإن لم يكن من المعتنين به. ولا يعني إخراج فلان من العلماء المتقدمين أو المتأخرين من عداد المفسرين نقصا في حقه أو حطا من منزلته العلمية، لا يعني ذلك هذا أبدا. وعدم ورود هذه المزية الخاصة لا يعني انتفاء المزية العامة وكونه من العلماء. ولو سبرت المفسرين المذكورين في كتب طبقات المفسرين واطلعت على ما دونوه من منجزاتهم في التفسير لظهر لك أنهم لا يخرجون عن أربعة أنواع. الأول طبقة المجتهدين الأول، وهم مفسر السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين دونت أقوالهم في كتب التفسير المسندة، وقد كان لهؤلاء اجتهاد واضح في التفسير وكانوا أصحاب آراء فيه. فمن المفسرين من جيل الصحابة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ومن المفسرين من جيل التابعين أبو العالية وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد بن جابر والضحاك بن مزاحم وعكرمة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وقتادة ومحمد بن كعب القرظي والسدي وزيد بن أسلم وأبو مالك غزوان الغفاري. ومن المفسرين في جيل أتباع التابعين الكلبي ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وابن جريج وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن سلام البصري. وقد ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللغويين كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن وإن كان يغلب عليه الجانب اللغوي كقطرب والفراء وأبي عبيدة وغيرهم، وكل أولئك كان لهم رأي واجتهاد في التفسير ولم يكونوا مجرد نقلة له، كما شارك بعض المعتزلة في علم التفسير كأبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ويوسف بن عبد الله الشحام وغيرهم. وقد كان بعض اللغويين منهم كقطرب والأخفش، ولا شك أن معتقداتهم العقلية كان لها أثر على تفسيرهم، ولم يصل من كتبهم التفسيرية في هذه الفترة سوى معاني القرآن للأخفش ونزعة الاعتزال واضحة فيه. الثاني نقلة التفسير، وهم جملة من المحدثين وغيرهم ممن لم يكن لهم إلا النقل لتفسير من سبقهم ولم يكن لهم فيه أي رأي واجتهاد. ومنهم عبد الرزاق الصنعاني، حيث تجده في كتاب التفسير يسنده في أغلبه إلى قتادة من طريق شيخه معمر بن راشد الصنعاني، ولا تجد له أي نقد أو نقاش لما يرويه، بل يكتفي بالإسناد إلى المفسرين، ويمكن أن يطلق عليهم على أمثالهم مشاركون في التفسير. ومع ذلك تجد أن الذين كتبوا في طبقات المفسرين يعدون عبد الرزاق الصنعاني من المفسرين، وهذا فيه تسمح وتجوز، وقد فعلوا هذا مع غيره فعدوهم في طبقات المفسرين كعبد بن حميد وابن المنذر وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهم من نقلة التفسير الذين لم يتصدوا لترجيح الروايات ونقدها. الثالث المفسر الناقد، وهو الذي يجمع مرويات المفسرين ويرجح بينها، وإمام هذه الطريقة ابن جرير الطبري، حيث كان يذكر ما وصله من المرويات التفسيرية عن السلف ثم يرجح بينها بقواعد الترجيح التي تعتبر من أهم ميزات كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. والمفسر الناقد صاحب رأي، لأنه يستعرض الأقوال المذكورة في الآية ثم يختار منها ما يراه راجحا، فاختياره قولا من الأقوال دون غيره رأي واجتهاد منه، ولذا فهو من الذين لهم رأي في التفسير. الرابع المفسر المتخير قولا واحدا، وهو أن يعمد المفسر إلى أقوال التفسير فيختار منها قولا دون غيره ولا يتعرض لنقد ما سواه، فهو في تخيله يوافق المفسر الناقد، غير أن المفسر الناقد يتميز عنه بنقده الغالب لما لا يختار. وعمل المفسر المتخير شبيه بعمل بعض الفقهاء لكتب مذهبهم، حيث كتب بعضهم كتابا على قول في المذهب، وأغلب المختصرات التفسيرية كتفسير الجلالين من هذا النوع. ويظهر أن أول من قام بهذه الطريقة علي بن أحمد الواحدي الذي كتب ثلاث كتب في التفسير، الأول البسيط وحشد فيه الأقوال وتعرض فيه للترجيح. الثاني الوسيط وهو أقل عرضا للأقوال والترجيح من البسيط. الثالث الوجيز وجعله على قول واحد، قال في مقدمته: وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طويلا، فلم يغن عنهم أحد فتيلا، وتهلك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمة الله عليه أو من هو في مثل درجته. وبعد هذا العرض لأنواع المشاركين في علم التفسير اجتهدت في بيان من يمكن أن ينطبق عليه هذا المصطلح منهم، فظهر لي أن يكون تعريف المفسر من كان له رأي في التفسير وكان متصديا له، فمن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن يكون مفسرا بالمعنى المصطلح عليه للتفسير وهو بيان معاني القرآن. فإن كان بعض المشاركين في التفسير لا رأي لهم كناقلي التفسير الذين لا رأي لهم فيه، بل كان هم أحدهم أن يجمع المرويات التي بلغته عن السلف، فإنهم لا يدخلون في عداد من يبين كلام الله. وإن كان ممن يقرأ عليه كتاب من كتب التفسير وليس له عليه أي تعليق تفسيري، فإنه لا عمل له في التفسير وليس من المفسرين ما دام هذا سبيله. وإن كان له آراء لكنها قليلة فإنه لا يدخل في هذا المصطلح، والله أعلم. وأخيرا بعد هذا العرض بهذه المصطلحات أرجو أن لا يكون فيها شيء من التمحل والتكلف، وإنما حرصت على بيانها لأنها تدعو إلى الانضباط في المعلومات وتجعل المرء يميز بين المتشابه منها، فلا تتداخل عليه المعلومات ويعرف بها كثيرا من الزيادات التي لا تدخل في المصطلح، ويبين له متى دخلت وكيف دخلت. والله الموافق والهادي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة السادة المستمعون، هنا تم تسجيل هذا الكتاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه، وأن يرزقنا غنمه ويجنبنا غرمه، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.